آلهة الطيبين الطاهرين. صلح على محمد وآل محمد. ها بالآن جنة سلام لي وين انتهى الى مبحث مستقل، هذا عند الاصوليين صار من الابحاث المستقلة. هل ان ترك احد الضدين مقدم لوجود الضد الاخر ام لا؟ جل على انه قد يبرهن على ذلك، يبرهن على ان ترك احد الضدين مثل ترك الإزالة مقدم للصلاة بهذا البيان، بهذا البيان. هذا كله قاعد اكرر مال امس حتى اطبق العبارة دوره له. قلنا قد يبرهن على ذلك بان يقال وجود الازالة مانع من الصلاة، أي عدم المانع من جملة أجزاء العلة. فشرح يصير عدم الإزالة، شرح يصير من جملة أجزاء العلة يعني مقدمة، لأن عدم مانع فيصير مقدمة. ثبت المطلوب، احنا ردنا نثبت عدم الازالة مقدمة علما للصلاة، عدم احد الضدين وهو الازالة مقدمة علما لوجود الضد الاخر وهو الصلاة. ثبتت بهذا البيان، قلت لانه الازالة قاعدة تره مانعة من الصلاة، وعدم المانع من جملة المقدمات من جملة أجزاء العلة، فيصير عدم الإزالة من جملة المقدمات للصلاة، يعني الإزالة مانع من الصلاة فعدمها يصير مقدمة للصلاة. ايش أجبنا أمس إذا تتذكرون؟ السيد يجيب عن ذلك بجوابين، أمس ذكرنا الجواب الأول، يجيب بجوابين، أمس ذكرنا الجواب الأول. الجواب الأول هذا حل الإشكال، حلي يسموه جواب حلي، والجواب الثاني جواب نقضي، هسه الحلي نقول كلامك باطل. ليش؟ لأن أنت قلت الصلاة الإزالة مانع منين؟ من الصلاة، هذا باطل. الإزالة مو مانعة من الصلاة، لأن معنى المانع قلنا شنو هو؟ معنى المانع قلنا عدنا مقتضي صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما يترشح منه الأثر. قلت لي شنو مثل ما كان كلامنا في الأرض يحصل منها الإحراق. انت بيها مختلف، والقرب تنزميه الشاب، ما هو دوره؟ دوره ماذا؟ يترشح منه الاثر؟ من القرب يحصل احراق؟ لا، دوره ماذا؟ انه يساعد النار في تأثيرها، يساعد المقتضي في تأثيره فيما في الاثار، في حصول الاثار، فهو مساعد للمقتضي في تأثيره. الخاصة. وأما المانع ماذا يفعل المانع؟ المانع يمنع المقتضي من التأثير. يعني النار موجودة تريد تعري لكن الرطوبة تمنع النار من التأثير. فإذا أتوا نار وما احترقت الورقة لأجل الرطوبة أقول لك ليش ما احترقت الورقة؟ تجاوبني. يقول أكو مانع كان يمنع النار من تأثيره في الإحرام. شنو؟ تقول لأنه توجد رطوبة. فإذا أكو المقتضي للإحراق موجود نسند عدم حصول الأثر المانع عدم حصول الإحراق إلى المانع مناسب. لكن إذا فرض أنه نار ما كانت موجودة لا معنى لإسناد عدم الإحراق إلى الرطوبة. ما إلى معنى تقول أنه ما احترقت الورقة لكن ماذا؟ رطوبة. هذا باطل. ليش؟ لأن الرطوبة تصير مانع. إيش ممكن؟ إذا أكو مقتضي حتى هاي تمنع المقتضي. مفروض مقتضي ماكو نار ماكو. فالرطوبة أصلا ما تصير مانع. حتى يصح إسناد عدم الإحراق إلى المانع يعني إليها. فإذا الشيء النتيجة اللي أنا أريدها هذه. النتيجة اللي أريدها من حتى هذا كله عاد أن الرطوبة تصير مانع وعدم الإحراق يسند إلها. إيش وقت؟ بحيث نقول الرطوبة مانعة ويسند ماذا؟ عدم الإحراق إلها. إيش وقت؟ إذا المقتضي موجود نار إذا حتى هاي تصير مانع. أما إذا مقتضي ما تنقول للرطوبة مانع يتمنع من شنو؟ مانع تمنع من شنو؟ نار ما قاعد تصير هاي مانع. فإذا اتضح هذا يعني إذا اتضح أن الرطوبة تصير مانع إذا المقتضي موجود للإحراق. أجي في موردي أقول برهانك ولا كرر دور الأخ قلت الإزالة مانع أمنيا من الصلاة. أنا أقول لي مانع. ليش؟ لأن الإزالة لا تصير مانعة إذا مقتضي أكل الصلاة. مقتضي الصلاة شنو هو؟ الإرادة. أنا أريد الصلاة. إذا أريد الصلاة صحيح حينئذ لو أزيله يمكن أن نقول الصلاة ما وجدت. لماذا؟ لوجود المانع. من هو المانع؟ إزالة. أما إذا فرضنا إرادة الصلاة ما أكو فعدم الصلاة أين يسند؟ أقول ما صليت. ليش؟ لأن إزالة أكو. لا لأجل ما أريد الصلاة فإذا أنا مصير مانع حتى عدم يصير عدم مانع. وماذا نقول؟ كلما الإنسان أزال النجاسة معناه شنو؟ أنا ما يريد الصلاة. لأن لا يصدق شان يريد الصلاة هالصلاة كان يريد الصلاة. لا تقول شيخنا أنا خوش آدمي أنا إجيت سبب نجاسة في المسجد لذلك استغلت بالإزالة. ليش تقول أنا ما أريد الصلاة؟ لا أنا خوش آدمي مقدس أريد الصلاة لكن ما أصير مجهدي نجاسة للإزالة. قال مو معنى ما عندي إرادة. أقول لك الآن إرادة ما عندك للصلاة. بل عندك إرادة بعد ساعتين معناه مو إرادة على ما تعدك. الآن إرادة ما عندك. فإذا الآن إرادة ما كان صرف عندك إرادة تتصلي إما الدين تتصلي. فلما اشتغلت الرسالة يعني ما عندك إرادة للصلاة. وإذا ما عندك إرادة للصلاة يعني الإزالة ما تصير حينئذ ما نسوي نسوي التكليف لأن نقول المقصد للصلاة هو التكليف ليس مقصد الإرادة فيكون المانع هو تكليف الإزالة. لا واقع الفاصل واقع المطلب الذي يقتضي الصلاة شنو هو الذي يقتضي هذا الصلاة؟ أمر الله. أمر الله وحده والإرادة. أمر الله ما يخلي لماذا ليش أمر الله ما يخلي ماذا الشخص الآخر المخشاد يكون يصلي أمر الله إذا وعده والمقتضي يترشح من عند الأجل بل وجده الصلاة دي من توجد سيترشح نفسه احنا المقتضي قلنا شنو ما يترشح منه الأثر هذا المقتضي الأثر هو الصلاة ما يترشح رافع وجدانك من أمر الله لا انت كل مش كل جراء انا عليك اثناء ذلك اقول المقتضي أمر الله مع إرادتك مثلث اثنين اثنين اثنين اذن عبيله اذا الإرادة ما موجودة أمر الله من توجد المقتضي موجود من حقه لا يعني المقتضي مجموع طبعا الله على إيه المقتضي المجموع بعد التالي إذا أحد الجزئين ما تحقق يعني المقتضي ما تحقق التالي إنت بعد على أي حال ليه إنت تقول أنه مع الإزالة يتبين إرادة سلامة أكو وإلا إذا أكو سترع أزيد ما تلكت الله فرح علينا في المنطب بطير مو سعد رح علينا أقول هذا الشخص لما يريد يزيل النجاسة أنا أسأل أيضا إرادة الصلاة لو ما عدوا هذا فريق واحد من المسلمين بعد الوفاة شرعة لنا إذا إرادة معكم بل إزالة مثل المال حتى عدم يصير عدم مال إذا أكو كلابين يسلم يجي إذا أكو كلابين يسلم يجي هذا تقريبا نفس السابق مو عن يوزر الشيء يزيد بياني فإذا لحد الآن اتضح خرف اللي بيبينته اتضح أن العزة هذه الأفكار الدقيقة اللطيفة جد إحنا منتكس في أذهاننا أن عدم أحد الضدين مقدمين بهذا تخربط تفلش هذا التفسيرات كلها ما تخربطها اتضح على أنه لا يمكن أن نقول الإزالة مانعة من الصلاة حتى عدم يصير عدم مانع قد واحد يقول هذا جديد بعد مطلب جديد بعد بينه قبل واحد يقول شيخنا حد شيخ هواية مرتب انصاف مرتب سبب الإزالة ما يمكن الصوت مانع لأن المانع ما يمنع المقتضي فيكون مقتضي أكل الصلاة حتى ينتر مانع ومع إزالة ما كإرادة إلما لصحت شيخ هواية مرتب لكن أكثرت شيء أنا بالوجدان هذا أشعر بي هذا إذا تقدر تزيل كل الدين شنو هو هذول وجدانك شنو الذي يشوف؟ عندهم وجدان اشوفه لما الازالة اكو سلامة يمكن هذا شيء وجداني ولا اشعر لما اكو ازالة سلامة يمكن لما اكو ثورات بلاغ ما يمكن يوجد فإذا بالوجدان تشعر إذا أكو ثواب بلا غير يجي يعني راح يصير الثواب إذا لم شنو ما نعلمية من البلاء أي نعم إذا أشعر بالوجدان إذا إزالة أكو ميكم بعض صلاة فراح يصير الإزالة ماذا مانع من الصلاة هاي تبطبيع الوجداني أشعر بيها التحكيم حكي مرتب ثبتت للإزالة مو مانعا لكن هذا وجداني انا بعدني اشعر بي انا الازالة ما تسمعني الوجود يا من بالوجود ما تسمعني يا من الا الصلاة فاذا يا مالي عمين من الصلاة فكيف تقول ان الازالة مانعة والوجدان قري مانعة شوف هاي خشبة هذه شوف الجواب شنو شلون الجواب نقول لبولا هنا كلمة مانع اكو بعض الالفاظ مشتركة مشتركة مشتركة تستعمل ماذا في معنيين فيصير استعمالها سبب ايمان للاشتباه لا بد من القبيل. كلمة مانع لها معنية اتمرضاني بالمعنى الفلسفي، مانع بالمعنى الفلسفي اللي بينا يعني ما يمنع المقتضي لمال تأثيري، المانع بهذا المعنى عدم وجود من جملة أجزاء العلة. أكو مانع بمعنى ثاني اللي انت بهنك راح إليه وهو شنو؟ مانع بالمعنى الثاني مانع من حيث الوجود، يعني بالوجود بيجتمع. أكو بعض الأشياء من حيث الوجود ما تجتمع، مثل الثواب والبلاء. إذا أكو ثواب ما يجتمع بيجي البلاء، هاي بمعنى ماذا؟ نقول الثواب مانع مو مانع من تأثير المقتضي، هاي مانع بمعنى جديد ترى، هذا مانع بمعنى ماذا؟ مانع من الوجود، من وجود ذات، يعني مانعية على مستوى الوجود، يعني لو وجد ذاك هذا ما يكون يوجد، مو مانعية بمعنى في مقام التأثير، مش مانعية في مقام التأثير. بنقول الرطوبة مانعة بأي معنى مانعة؟ يعني تمنع النار من التأثير. أما إيه ما مانع شنو الصواد مانع بمعنى شنو؟ واضح وجدانك. صواد نقول مانع بمعنى شنو؟ يعني هي البياض ما يجتمع. بين الوجود ما يمكن يجتمع. ممانعة وجودية هاي نسميها. ليش مانعية في مقام التأثير؟ هاي ممانعة في مقام الوجود. الذي يقولون عدم من جملة أجزاء العلة يا هو عدم المانع بأي معنى؟ بالمعنى الأول. أما عدم المانع بالمعنى الثاني، المانع بالمعنى الثاني بمعنى الممانعة الوجودية، عدمه ليس مقدمتان. اتفقت تسألني تقول لي ليش احنا وزعلية ياهو هذا العيب ليش المانع الوجودي عدم له مقدمة؟ صحيح انت قلت المانع الذي عدم من جملة المسلمات ياهو من مقدمات العلة، ياهو هو عدم المانع بالمعنى الاول، يعني المانع من التأثير عدمه من جملة اجزاء العلة كل الزين بس تبحث، لكن هذا المانع بالمعنى الثاني لعدم من مقدمة ومن جملة أجزاء علة، ليش؟ بين لي ليش هذا خلع الفهم، أبين لك ليش، أقول لك لأنه السؤال أنا إذا عندنا ثواب وبياض عندي فرق صفحة لا بيها ثواب لا بيها بياض، في مثل هذه الحالة عدم الثواب انا اذا اقول انه ليس مقدمة علما هي خالية، على رأيك شو يصير عدم الثواب مقدمة علما؟ اقول مقدمة سريعة مش بمعنى مقدمة، عدم الثواب مقدمة يعني يصير عدم الثواب متقدم، اذا مقدمة هالشيء متقدم رتبة هي والبياض يصير ماذا متأخر رتبة هالشيء، لازم المقدمة هالشيء كل مقدمة رتبتها ماذا؟ أسرع. وهذا المقدمة رتبتها ماذا متأخر؟ فأنت إذا قلت عدم الثواب مقدمة للبياض، يعني رتبة عدم الثواب شنو؟ متقدمة على رتبة البياض. إيش معنى لا لا؟ أبو سأل أنا أبطل هذا بالوجدان. أقول شو مش أقوله؟ أقول أنا إذا صفحة قدامي ما أدري ساخن فيها ثواب يا بياض، شو تقولون أحسن شنو؟ أراجع كل على نفسي ياهل أحسن اقول البياض احسن. ايه مو احسن من البياض؟ يعني البياض ماذا شوية وقت اللي يقولون ماذا فرق مو احسن نفتح الجلد. فتمت ارادتي، حصلت ارادة قوية بدرجة 100% صممت لها بعد ما اصل 100% على ان البياض ايه بلي حسن المقتضي المانع ما اكو الشرط هم كل ما اكو صممت على هذا الشيء في آن واحد بعد هالتصميم الكامل اللي هو المقتضي حسن المانع فقط الشرط حسن ها تشوف ماذا وجد البياض وفي نفس الوقت ماذا التواد ما خلي ماذا يحصل يعني اذا قلت ادم السواد وان البياض في رتبه واحده ماذا احصله مو انه اقول اول عدم السواد وبعدين ماذا لا لمن ارادتي تمت بالوجدان ارادتي للبياض لمن تمت بالوجدان ارادتي للبياض تمت وبالعكس في السواد ماذا ردت عدم لا ما اريد ذاك يطلب الجلوب في آن واحد بالوجدان راجع وجدان في آن واحد ماذا السواد البياض وعدم السواد يحصلان بلا ان يكون هناك تقدم وتأخر من حيث الرتبة اشعر على انه تقدم وتأخر ماذا ما في آن واحد ماذا بعد 8 حلة البياض في آن واحد يحصل ماذا البياض وعدم السواد مو ان عدم السواد متقدم رتبة معلمة على البياض لا تقدم معكم ماذا تنبين معكم فلو كان عدم السواد مقدمة قلت لي شلون عدم السواد بيصير مقدمة اقول لو كان مقدمة لازمه انه يكون متقدم عدم السواد ماذا اعلاما على البياض مع اننا نشعر متى ما المقتضي للبياض تم المقتضي البياض وإرادتي مع الفقد المانع وجبة الشرع متى مات في آن واحد بلا تقدم وتأخر وفي رتبة واحدة بلا تقدم يحصل هذا وينعدم ذاك يحصل السواد يحصل البياض وينعدم السواد فهذا معناه انه رتبة واحدة اذا رتبتنا البياض يمن وعدم السواد اذا رتبة واحدة اذا معنى ذلك ان عدم السواد مو مقدمة لو كان مقدمة لازم هنا كنت ما دام مقدمة معنى بالوجدان قلنا لا في آن واحد يحصل البياض وعدم السواد فمعنى عدم السواد ليس بمقدمة فاتضح اذا ان بعد افارس ان المانع له معنيان المصطلح الاول مانع بمعنى ماذا مانع من التأثير والمعنى الثاني مانع النية من الوجود والذي يعدون من المقدمات له عدم المانع بالمعنى الاول وفي مقامنا متوفر عدم المانع بالمعنى الاول في مقامنا مال الازالة قلنا لا الازالة مو مانع لا نقدر ناخذ الصلاة فعدمه ليس عدم مانع او عدنا مانع بالمعنى الثاني متوفر ولا بل متوفر لمانع وجودية يعني الازالة في مقام الوجود ما في شمع وياه من ويا الصلاة من يستمع من بياض من يستمع هذا المانع لهذا المعنى ادمه ليس من جملة المقدمات ليش بينك ليش يعني قلت اذا ادمه من المقدمات يعني عدم السواد مقدم الباب يعني نتقدم رتبة على الباب معنى بول جان نشعر لما انا اصمم اريد من بياض في ان واحد في ركعة واحدة يحصل ماذا بول ولا اقول فالاعدم السواد ها وبعدين شنو لا في آن واحد هو عدم السواد تحقق ماذا مع البياض هو وجدانية فهذا يدل على انه ما في رتبة واحدة هذا الجواب ماذا الحلي ابين لك الجواب النقدي بما انه دقيق وقد يساعدك على الجواب الحلي قد ابين لك اياه الان الجواب النقضي اقرأناه في الحلقة السابقة في الحلقة السابقة. بس الآن أنا لدي فيها بصورة مختصرة جدا واضح ما لي شيء. انزين لو كان عدم السواد مقدم علما للبواب ما يخالف. طب انا اسأل اذا عدم السواد مقدم للبياض واسأل البياض مقدم لعدم السواد ولا لا؟ من الطرف الاخر قاعد اجي انت قلت عدم احد الضفتين عدم السواد مقدم علما للبياض لوجود البياض. طب انا اسأل وجود البياض هل مقدم علما لعدم السواد ولا لا؟ إذا ذاك سلمت يكون هذا السلمة. لا مش إذا ذاك سلمت. يعني إذا قلت عدم السواد مقدم للبياض. إلا أن البياض هو مقدم للبياض. لعدم السواد رح يصير دور بعد. دور رح يصير. يعني عدم السواد موقوف عن البياض. وجود البياض. وجود البياض موقوف علينا. عدم السواد. شو عدم السواد موقوف علينا؟ أنا عدم السواد على نفسه رح يصير دور رح يصير مولانا. المانع الا طرفين. يعني كما ان السواد ما خلاص له هو بس توضيح دايره شي خلاص. كما ان السواد مانع البياض مانع. فاذا عدم السواد مقدم للبياض وجود البياض مقدم لعدم السواد. ما ادري انكم من ذلك يلزم الدور. احنا عدم السواد موقف على عدم السواد. هذا يسمونه جواب نقضي. فالخلاصة اذا واحد سألك اليوم قال انت قريت وابحث مقدمية ان احد عدم احد الضدين ليس مقدما لوجود الضد الاخر شنو الدليل؟ تقول له اولا اذا ردنا ندور عدم احد الضدين عدم السواد مقدم الباقي يلزم الدور. هذا جواب نقضي كما بينا. وداريا بالحال نقول بانه وجود العزالة اصل ليست مانع حتى عدمه يصير من دار عدم المانع حتى يصير مقدمة. نطبق العبارة وهو ان عدم اللام هو مانع وواحد من عدم اللام هو عدم السواد وعليك يكون مقدمة لان عدم اللام متقدم رتبتين على السواد. عدم اللام مقدمة للسواد. يعني احنا الان بيخذ بدي الفاظه واقع المطلب يشنو وعدم البياض واقع المطلب على ان المقدمة لوجود البياض عدم اللام. اذا قلت المقدمة لوجود البياض ماذا هو عدم اللام؟ فحينئذ نسأل هكذا نسأل يقول اذا كان البياض هكذا يتوقف عليه من على عدم اللام عدم اللام هم نجي نسأل من هذا الطرف عدم اللام يتوقف على من؟ على وجود البياض ولا بعد شو تقول المانعية المانعية طرفينية بعض. كما ان البياض يتوقف على عدم اللام نقول عدم اللام هم يتوقف على من؟ على وجود البياض. ايش بعد يكون زي ما توقف البياض ماذا على نفسه؟ عدم اللون الى مقتضيات خاصه اول مره يجي عدم اللون بعدين عدم اللون اذا موجود يجي البياض. يعني ده مقتضيات الخاصه لا تخرج فايضا على هذا الاساس هي تلك المقتضيات الخاصه نقول في ان واحد هاي الصفحه اذا ما بها لون في ان واحد اذا تريد تلونها في ان واحد ان ما اوجد السواد واوجد ماذا البياض. يعني في ان واحد حصل ماذا ذمته. فإذا تنظر للمقتضيات والوجدان ماذا؟ القضية ماذا هكذا تسوي؟ على أي حال يقول والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى وقد بر المقدمة الأولى شنو هي؟ قال عدم أحد الضدين يعني عدم الإزالة مقدمة للتلاولة ما يريد يرتبها يقول وقد بر بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده. الإزالة مانع عن وجود الصلاة وعدم المانع بعد أجزاء العلة. يعني العلة مركب ماذا أجزاء مختلفة شرط عدم مانع فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا الدين. حدث في حديث عدم ازالة مقدمة للصلاة. ونجيب على هذا القرآن بجوابين. الاول جواب الحل، يتكفى الحل الشبهة التي صيغ بها القرآن ويشبه ما لم يرفعها يقطع، وبيانه يعني وبيان حل الشبهة ان العلتين مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. موشي النقطة شنو معنى؟ هو السبب الذي يترشح من عدة الاثار لذلك من جنة النار، الذي يترشح من عدة الاثار الى الاحراق نسميه مقتضي، هاي كلها سبب بحسب الظاهر قريناها. والشرط ما هو الشرط؟ الشرط القرب، القرب دورة النشوم، القرب دورة دور العامل المساعد فينا في التأثير. والشرط دخيل فينا في ترشح الأثر من النار بغية الأثر، لا ترشح الأثر من النار هي هذا القرب دخيل فيها يساعد على هذا، فبغية يرشح الأثر دخيل فينا في ترشح الإحراق من المقتضى من النار، والإحراق من يحصل من النار هو دخيل فينا في ترشح الإحراق من النار، يعني يساعد على ذلك. إذا قربك ممكن فهو يساعد على حصول الترشح. لا نقسم هذا المفهوم، هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، يعني الرطوبة تمنع النار من الإحراق. ومن هنا يتوقف وجود الأثر علينا على ثلاث أمور، وجود الأثر على وجود الإحراق يتوقف على ثلاث أمور. شنو هي؟ شنو؟ على المقتضي واحد، والشرط اثنين، وعدم المانع ثلاثة. وينشأ عدم الأثر يعني عدم الإحراق ينشأ منين؟ من عدم المقتضي واحد، ومن عدم الشرط اثنين، ومن وجود المانع ثلاثة. لكن ايش وقت ينشأ من وجود المانع؟ هاي المهمة اللي نريدها. مهمة قد ينشأ من وجود، بس ايش وقت؟ سيدي، ولكنه لا ينشأ يعني عدم الاثر عدم الاحراق من وجود المانع يعني من وجود الرطوبة النشوطة التي حالة وجود المقتضي، الا اذا اكو مقتضي الا للاحراق. ليش؟ لان المانع يمنع، يمنع مقتضي، لان تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضي، يمنع المقتضي، شوف المقتضي اكو حتى يمنع، انما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير. ومع عدم وجود المقتضي يعني اذا نار ماكو، لا معنى لهذا المنع. ما لما نقول بطول مانع ما لما نشيله لا تريد تسميه مانع سميه، لكن واقع المانع. وهذا يعني نتيجة راح تصير إذا تريد تحب تعرف تخليه ما شكو بيها. وهذا يعني نتيجة راح تصير أن المانع إنما يكون مانعا شدد إذا أمكنه أن يعاصر المنع المقتضي حتى يمنع. إذا قدرته يعني، يعني إذا اضطربنا نار أكله فإيمان الرطوبة عاصرت النار عاصرت المقتضي، فنقدر نقول الرطوبة مانع حتى إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير حتى يصير مانع يمنع من كل التأثير. وأما إذا استحال أن يعاصره ما أكد، استحال أن يعاصر هذا المانع المقتضي كما في مورد من القضي، وإذا لا أطيع من إرادة للصلاة معه استحالت مانعيته له يعمل المقتضي، فهذا الشيء المانع ما لا يصير مانع المقتضي، وبالتالي ما يكون هذا المانع عدمه. إذا ما صار مانع عدمه ما يصير من أحد أجزاء العلة، لا يكون عدمه من أجزاء العلة. انا اخذ مش نطبق هل فترة في موردني، بس شنو شيء النتيجة اللي استحصل معي شنو؟ ان المانع ما يصير مانع الا في وقت الا عند وجود المصحف. هذه نتيجه التكفير بس اللي بيريدها. اذا لاحظنا الصلاه بوصلها غبطا لازاله المجاز على المسجد، نجد ان المقتضى للصلاه شنو هو؟ المسلم يريد الصلاه، هي اراده المسلم. ويستحيل ان تجتمع الازاله اللي هي تسبب المانع، يستحيل ان تجتمع ويانا وهي اراده المكلف. فاذا صدق يريد الصلاه ما كان يجي. وهذا معناه ان مانعيه الازاله عن الصلاه مستحيل. ليش مزعج؟ لان نقول معكم في الصلاه حتى لا يصير الازاله مانع. فلا يمكن تشوف الازاله من مانع، هذا لا يمكن بعد عدم مانع حتى يصير مقدمه. فلا يمكن ان يكون عدمها يعني عدم الازاله احد اجزاء العلم. نقطه. وان شئت قلت هذا الذي انا بينت بعدين بعباره اخرى قلت نفس السابق، وان شئت قلت انه مع وجود الاراده للصلاه، اصل اراده للصلاه لا، اراده عتيه لا، اذا اراده عتيه للصلاه صلاح حاصله لا حاله منتظره، يعني بعد ما يريد الصلاه حاصله، بعد ما نحن نزيل الازاله مانعه، الصلاه لا بد حاصله. من تفسير الاداره شنو لا؟ مع إرادة الصلاة يعني ما بد شنو؟ صلاحاتنا كإزالة ماكو. تشوفوا اللي بعد تحكي. وإذا إذا كنت تحكي وين تحكي؟ ويكون تصير المانع. الصلاة مو حاصلة، الإزالة حاصلة. يعني نقول مع إرادة الصلاة لا حالة منتظرة، يعني الصلاة لا بد حاصلة، إذا أريد يعني حاصلة. فإذا الصلاة حاصلة بعد ماذا معنى الإزالة مانع ولا مانع؟ لا حالة منتظرة. بعد شيء منتظر ما هو الصلاة بعد حاصلة. فريد شو ننتظره ونسأل عنه أن الإزالة مانعه لا بعد ماكو. ومع عدمها عدم الإرادة نقول إرادة ماكو. إذا إرادة ماكو إزالة ما راح تصير موجودة، لكن ما بتسند عدم الصلاة إلا ما بتسند إلى الإزالة، لأن الإزالة مو مانع هنا لأن مقتضى ماكو. ومع عدم الإرادة لا مكتمل الصلاة، يفرض كون الإزالة مانعة أن تأتي ذلك المقتضي. فإن قيل هذا اللي يريدنا بيان يقيه، لكن الوجدان شو يقول؟ عن الإزالة مانعة من الصلاة، الشعب فيه سبب تمون هذا، أنا اللي بريد مانعة، قلت هاي المانعية مانعية وجودية، مو مانعية في مقام التأثير، والذي عدمها من جملتين، أجزاء العلة هو شنو؟ عدم المانع لكن لا مانع، المانع من التأثير. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعتم مع انها لو لم تكن مانعة، يعني اذا الازالة مو مانعة يعني اقدر اصلي واذي لاجتمعت مع الصلاة والمفروض عدم الكفل ازالة صلاة ما يمكن، الازالة وجدانا مصير مانعة. الجواب كان الجواب ان المانعية التي تجعل المانعة مثل الرطوبة، المانعية التي تجعل الرطوبة إلة لعدم الإحرام أو تجعل عدم المانع عدم الرطوبة أحد أجزاء العلة لا مانعية. أي معنى المانعية الذي تجعل المانع تجعل الرطوبة إلة لعدم الإحرام لعدم الإحرام أو تجعل عدم الرطوبة أحد أجزاء العلة لا مانعية. بمعنى المانعية بمقام التأثير، ولكن إنما هي مانعية في الشيء عن تأثير المختم في دوني بالأثر، يعني المانعية ذات المعنى اللي قرينا. وقد عرفت ان هذه المانعية في مقام التأثير لما تثبت علما للإزالة، يعني غير العزل يعني مختم للسلامة، انما تثبت لشيء بالامكان معاصرته للمقتضي، يعني تثبت لشيء بما اذا امكن ان يعاصر المقتضي، والإزالة المفروض لا يمكن ان تعاصر المقتضي للصلاة، فما تثبت لها المانعية. واما هالمانعية الجديدة اللي انت تشعر فيها بالوجدان بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين، مثل سيادي بياض نقول واحد مانع، لكن مانع باي مانع؟ مو لاقي مانع، مقصود مانع ليش طبعا في الوجود، هاي ما لها دخل في التأثير. هذه المانعية بالمعنى ما لها دخل ماذا بالتأثير، حتى نقول عدم المانع ما من المقدمة، متى ما تم المقتضي لأحد المتبايعين. تم المقتضي إما للبيع بلة البيع لا هو لابد من إيجابه. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتبايعين، لكن المتبايعين أي معنى المتبايعين بهذا المعنى الجديد؟ متبايعين سواء ببيع بالمتبايعين بهذا المعنى الجديد، يعني متبايعين في مقام الوجود. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتبايعين بهذا المعنى، يعني متبايعين بهذا المعنى الجديد وهو متبايعين في مقام الوجود. المقتضي للبيع اللي هو يتمانع من السواد، ما نعني من السواد لكن مانعية بمعنى في الوجود. إذا بيات تم المقتضي إليه مع الشعر وانتهى المانع عن تأثير المقتضي. ها؟ كل ده وصنبغته 100%. السرع حوزه للبيات. أثر أثره. وعيان هذا المقتضي للبيات راح يأثر أثره. يحسن البيات إلى محالة. أثر أثره إلى محالة. فيما؟ أول يعني شنو؟ يعدم الصواد أو بعدين ماذا يوجدون؟ بيات حتى في عدم الصواد مقدمة؟ لا أثر أثره إلى محالة فيما؟ في وجود أحد المتبايعين وهو البيات ونفي الآخر وهو الصواد ونتيجة ذا يعني أثر في آن واحد وش مقصود السيد؟ في آن واحد يأثر ماذا؟ في ذنب السنين ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين وهو البيات مع عدم ضده مع عدسه في رتبة واحدة لأن يعني يحصل في آن واحد إذا يحصل في آن واحد لا مفهوم واحدة ولا مقدمة بينهما إذا عدم الصواب كان مقدمة يعني ثم لا لا تحصل أولا ثم هذا مع ذلك في آن واحد بالوجدان التراجع تشوف على عدم الصواب من البيض في آن واحد تتحصل هو المستبعي الموجود وجوده هذا كله في الجواب الحلي. الجواب الثاني هذا جواب المطلق ان افتراض المقدمين اذا نريد نقول عدم الصواب مقدم للبيات يلزم الدور يستلزم الدور كما اشرنا اليه في الحلقة السابقة فلاحظ الحلقة وانا بينك لك مجملا بينك لك وعليه فالصحيح النتيجة صار سوف يطلعنا بالماء ان السيد قدم الدوره وش يختار اتبع من درس أميس أن السيد شيخ الأول قال على أن الأمر بالشيء ما يختلف على الضد هل يوم أميس اتبع أنه يقول بعد ماذا ما يختلف النهي على الضد خاصة باعك اختباء أبدا وعليه فالصحيح أن وجود شيء لا يقتضي حرم ضده أي خاص يعني أي بس يعني كما في الأمر كل ما يختلف هسه بعد ما هذا انتهى من شنو الثمرة؟ الثمرة عم تسوي لا تترى آمن. عم تسوي لك الثمرة، لكن أفادت كيف من جدة وجديد؟ حتى نطبق العبارة معايا. قلنا الثمرة أنا أمس استعجلت وقدمتها ليش؟ لأن السيد أمس كان أعتذر بعبارة تستدعي لها أن أقدم الثمرة على أي حق. شنو ثمرة القام بالاقتضاء؟ يعني إذا دم الامر الازالي يقتضي منه على الصلاة الثمرة شيء الثمرة ها امر تركبي ام الزنة بعد بس ما نقدر بعد نفكر دي لان اذا امر تركبي يريد يجي شنو شلاح يصير مضروب اتمنى عنا امر قد يزال يتمنى عن الصلاة في الصلاة حرام اذا امر يجي بالصلاة شو يصير يعني صلي يعني صلي وحرام عليك الصلاة شو يوجد راح يشتبه شو يصير فلذلك قلت العلماء لما يدخلون في مبحث الترتب يقولون فكرة الترتب تتوقف على نقطة السيد لما دخل ماذا هو يعني ست تشويش على الطالب بس السؤال انا اقول لك تتوقف على نقاط النقطة الاولى هاي اللي بينتها بقيت النقاط لا نشغل بها انه لازم ان نبني في مسألة الغيب ان الامر بالازالة ما يخطف منه عنا امر به الخاص والا فالصلاة راح تصير من يعنى فكيف بيت لها امر ترتبي هذا مستحيل وإن شئت قلت في بيان الثمرة بشكل جديد ألطف من السابق، ألطف من السابق. إذا كان الأمر بالشيء، أمر بالإزالة، يقتضي النهي عن الصلاة، راح يصير تعارض بين صلي وأذن. ليش يصير تعارض؟ لأن أذن شيفه يقتضي النهي عن الضد الخاص، شيفه يقول أذن أو لا تصلي أو لا تصلي بالدلالة الالتزامية، وتبع يقتضي النهي عن الإباء عن الصلاة، فأذن يقول أذن أو لا تصلي، صلي شيفه يقول صلي أغذي، فكل واحد يقول أذن لا تصلي، الثاني شي يقول لا صلي أغذي، غني أنت تناخد بيناتني ولا يمكن ينجعنا من الحكيم المشرع يقول صلي أغذي أذن لا تصلي، يمكن ليس، فراح يصير بين صلي وأذن تعارض، يعني ما يمكن صدورهم وجعلهم هو تعارض شنو قلنا؟ فكاد في مقام الجعل والتشريع، يعني إذا ما يمكن صدورهم وجعلهم هذا يسمو تعارض. هنا نجي أذل إذا يقترب لنا عن الصلاة شو يقول أذل؟ يقول أذل يعني أنت تدلني أو لا تصلي، صلي شو يقول؟ صلي ونزي تكاذب راح يصير بيناتكم، ما يمكن ان يصدر من المولاد عشان تعارض. تنطبق قواعد باب التعارض، قواعد باب التعارض شنو هي؟ تقدير سردان ضلالة تنهش اهمية الملاك من لا حفظ. اما اذا قلنا الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ليش التعارض؟ ليش؟ لان اجل شيفه نقول له شو تقول؟ يقول أذن. نقول له تقول له تصلي ولا؟ يقول لا ساكت أنا، ما لي شغل. من غير ما لي شغل، إلا في نفسي. أذن. يقول أنت صلي شنو؟ يقول صلي. أقول له ننفي؟ يقول أنا ما لي شغل، ساكت. الأمر بالشيء ساكت. أما لا يعني الذنب، لا يقتضي، ساكت. فهذا يقول أذن، ما يقول له صلي. أو ذاك شي يقول صلي، ما يقول نزي، فتكاذب أكل بيناتي واحد يكذب الآخر، لا، غاية الأمر في مقام الامتثال أنا ما أقدر أمتثل لفلاتي، فيصير تزاحم، لأن التزاحم قلنا شو المعنى؟ عدم إمكان الامتثال، يعني قدرتي قدرة واحدة، أنا ما مطلوب قدرتين، قدرة واحدة مطلوبة، يا أستعملها بالصلاة يا أستعملها بالإزالة. فيصير تزاحم مقدم الأقوى، لكن رأي هاي الثمرة بهذا الشكل بهذا البيان رأي لطيفة صارت الطفل. طب الحقيقة يعني من حيث الروح ترى لعله واحدة، هذا البيان هو البيان من حيث الروح واحد، فقط الألفاظ يخطئ على أي حال. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا إلى في الحلقة السابقة مبينة، تشخيص حكم الصلاة المضاد لواجب اهم، واجب اهم شنو؟ الازالة. اذا اشتغل بها المكلف بالصلاة او ترك الاهم هو الازالة، وكذلك اي واجب اخر مزاحا منها القديم ولا صلاة ولا صلاة مولانا لا ولو غير صلاويا الازالة هم ما تجي ماذا هذا الحاج صوم مثل الصوم، اريد ان اصوم هذا واجب اهم، لكن في نفس الوقت يكون اشتغل بالشغل الاجتماعي ولا من افترض انا مزاجي من ساعد هم اشتغل للعيال والاطفال واصوم افترض هيك فيصير غير فهم في الحكي ماذا الاجابه. بس الوانا في مثل هذه الحاله افترضنا على انه ماذا بني، يعني الشغل مو واجب عبادي حتى نقول امر ترتبي يحتاج حتى امتحع بالامر ترتبي تصير بماذا غير العبادة كيف حتى يصير هذا على اي حال. وكذلك بين عدم وجود النفس. مثلا الشباب ايه امثلة يصيرها. وكذلك اي واجب اخر مزاحا من هذا القديم تجي اي تمرك. فاذا قلنا بالاستغراء تعذر. اذا قلنا الامر بالعبارة يصير ما عن الصلاة. الصلاة بها ذهن. شرع الامر ثلاثة ما يمكن بها. تعذر تبيت الامر بالصلاة ولو على وجه التركة. فلا تصلى مع الناس لم يكن صححا. واذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالامر التركبي. وعند ناقل الامر فالامر التركبي يمكن الصح. نقطة. وبصيغة اشمل في صياغة هذا الثمرة نقدر نشمدو. الصحابة حيث الروح غير ميشة يا مدى تستفيدت معها. نشمدو. انه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين في الإزالة. صلاة الإزالة يقع تعارض. ليش؟ لأن كل من الدليلين يقول بالالتزام شيده على تحريم ما يريد الآخر. يقول جيبني لكي بداك صلي نزدي حرام الإزالة. لا تقول لا أظن حرام الصلاة يقول التنافي في أصل الجعل. يعني في أسجاب يمكن يصدر من غياسي شون من الله يصدر الشيخة عبيد. وهذا ملاك التعارف كما مر بنا من التعارف شنو التنافي من أسجاب فيصير ما تنافي أسجاب التعارف السيد. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارف. لأن مفاد كل من الدليلات ليس إلا وجوب مورده أنه أزرد صلاة جاهدية وهو وجوب المشروط من القدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم ثواتر. يقول لي كيف قدر عدم المشروط بيما عقلا بأن تكون قادر وغم يشتغل بيما القدرة التكوينية والقدرة على عرض المهدى تذكره الله تشتغل بالأهم. فكل واحد الأذن لكن يشوف أن تكون قادر وتشتغل بالأهم لكن يقبل بجرد الله تشتغل بهم. إذا هيتش بالقبيل خطأ في القدرة كل واحد يقول واحد يقول أذن بشرط الله تشتغل بالأهم والله غريق الظلي بشرط الله تشتغل بالأهم. أكو تنافي بيناتي هذا جد حمال الملائمة أكو بيناتي وكل واحد مفروض ساكت عن الآخر. ولا تنافي بين وجودين من هذا القدير في عالم الجعب فبما يصير حلاله تزاحف ونقدم الأهم بلاكا. والحمد لله رب العالمين.